وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الأخير في شهر رجب عام 1414، وهو اللقاء الأسبوعي الذي يكون كل خميس، وسيكون هذا أيضا آخر لقاء قبل الإجازة، ويستأنف إن شاء الله وتستأنف اللقاءات إن شاء الله بعد استئناف الدراسة في آخر شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. كنا بصدد أن ننهي التفسير، أعني تفسير سورة الأعلى، لأننا في أثنائها، ولكن لعل المناسب في هذه الجلسة أن يكون توجيه الناس لما سيفعلونه في هذه الإجازة، فنقول وبالله تعالى نقول: لا شك أن ساعات العمر أغلى من الدنانير والدراهم، لأن ساعات العمر تفوت ولا يمكن استرجاعها أبدا، وكل يوم يمضي فإنه يبعدنا من الدنيا ويقربنا إلى الآخرة. فتسير الأيام وتنقضي الساعات وتمضي السنوات، وإذا بالإنسان تقدم هنا يا أخوان، وإذا بالإنسان ينتهي إلى الأجل المحتوم الذي قال الله تعالى عنه: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا كان هذا منزلة العمر وساعات العمر، فإن الواجب على العاقل فضلا عن المؤمن أن يستغل هذه الساعات بما خلق له أو فيما خلق له، والذي خلقنا له جميعا هو عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم لكل ما يقرب إلى الله من قول أو عمل، سواء كان عمل الجوارح الظاهرة أو عمل القلب، وسواء كان قول اللسان الذي هو النطق أو قول القلب الذي هو الاعتقاد، كل ما يقرب إلى الله فهو عبادة. ونحن لا نريد، والله تعالى أيضا لا يريد منا، أن نبقى دائما في صلاة أو نبقى دائما محبوسين في المساجد للذكر والقراءة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن العمل الدائم الدائب، حيث بلغه أن قوما من أصحابه قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فخطب الناس وقال: أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك زائرك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وعلى هذا فنقول إنه لا حرج على الإنسان أن يمتع نفسه بما أحل الله له حتى يذهب عنه السأم والملالة والتعب، لكن بشرط أن يكون فيما أحل الله له. وهذه الإجازة التي قررت للدارسين والمدرسين في أثناء العام ما هي إلا لهذا الغرض، لدفع الملل والسآمة والتعب، ولإعطاء النفس حظها مما أباح الله لها. وينقسم الناس في هذه الإجازة إلى أقسام: منهم من يستغلها بالسفر إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل السلام والتحية. ومنهم من يستغلها بالسفر لزيارة الأقارب والأرحام، ومنهم من يستغلها للتجول في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس وتوجيه الناس، ومنهم من يستغلها للتفرغ في استعادة ما مضى من طلب العلم واستذكار ما نسي، ومنهم من يستغلها في مساعدة أبيه في بيع أو شراء أو حرث أو غير ذلك، ومنهم من يستغلها في الخروج إلى البر والتنزه على وجه يكون مباحا، ومنهم من يستغلها في الخروج إلى البر والتنزه لكن على وجه محرم، يمضون أوقاتهم إما في مشاهدة ما يعرض في التلفزيونات التي تصدر أو التي ترد إلينا من الخارج، إما كونهم قد صوروا في أشرطة الفيديو ما التقطوه منها، أو يستصحبون معهم الدش حتى يتفرجوا هناك على ما يريدون. ولا شك أن هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا لأنهم لم يعملوا في هذه المدة بما يرضي الله عز وجل، اللهم إلا في الفرائض التي لا بد منها كالصلاة والطهارة، وخسروا الآخرة لأن هذه المعاصي تكون سببا لتعذيبهم وعقوبتهم في الآخرة، وربما تتراكم المعاصي على القلب حتى يختم عليه والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني إذا تلي عليه القرآن قال هذه سواليف أساطير الأولين، فقال الله تعالى كلا، يعني ليس أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى لم يذوقوا طعم القرآن، نسأل الله العافية. فالمعاصي بريد الكفر كما قال العلماء رحمهم الله. ومنهم من يستغلها بأخبث من هذا، بالسفر إلى الخارج المارج الفاسد، فيفعل هناك ما شاء الله من أنواع المعاصي، وربما يدع الصلاة فيحصل على خسارة فادحة والعياذ بالله، فيرجع خاسر الدنيا والآخرة مظلم الوجه مسود القلب. فالمهم أن الناس لهم نزعات، فالواجب على الإنسان العاقل أن يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه جل وعلا، حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون، لأن من ابتلي بالمعاصي في حال صحته وعنفيان شبابه ربما يستمر على هذه المعاصي، فإذا جاء وقت الحاجة إلى الطاعة إذا هو مفلس صفر اليدين لا يتمكن من الشهادة عند الموت، نسأل الله العافية. فالإنسان العاقل يا أخواني يحتسب أيامه ولا يريه بماذا أمضاها، هل هو بطاعة الله هل هو بمعصية الله، إن كان بطاعة الله فليحمد الله على ذلك وليستمر عليه وليسأله الثبات إلى الموت، وإن كان على خلاف ذلك فليستعتب، فهو الآن في الإمكان، لكن حين يأتي الموت قد لا ينفع. فأدعوكم ونفسي إلى استغلال هذه الإجازة بما يرضي الله عز وجل. وقد عرفتم ما يسر الله لنا ذكره من الأشياء التي ينقسم الناس أو يتوزع الناس فيها في هذه الإجازة، فأحث نفسي وإياكم على استغلالها بما يرضي الله، بعبادة الله، بنفع الخلق، بإعطاء النفس شيئا من المتعة على وجه مباح، وهكذا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمروا أوقاتهم بطاعة ربهم، وأن يثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونأتي الآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين كالعادة، ولكل واحد سؤال، سؤال لا يتفرع منه شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسأه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ماذا يقصد بهذه الأبدية؟ هل هي أبدية قاتل نفسه في النار؟ وهل يلزم من هذا أنها ليست كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان بكفره؟ فهل يجوز الترحم عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا سؤال هام بل مهم، هام مهم، وذلك أنه يأتي في الكتاب والسنة أحيانا نصوص فيها فتح باب الرجاء والأمل الواسع، مثل أن تكون أعمال صالحة يرتب عليها تكفير السيئات، يرتب عليها دخول الجنة وما أشبه ذلك، فيفرح الإنسان ويستبشر ويقول: إذن لا تضرني معصية ما دام هذا العمل اليسير يكفر السيئات أو أدخل به الجنة، فالأعمل ما شئت من المعاصي. وتأتي أحيانا النصوص فيها وعيد شديد على بعض المعاصي أو بعض الكبائر، بل هي كبائر في الواقع، ولكنها لا تخرج من الإسلام، فتجد الرجل يستحسر ويتوقف ويقول: ما هذا؟ ولذلك انقسم أهل القبلة يعني المسلمين الذين ينتسبون الإسلام، انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاثة أقسام: قسم غلب جانب نصوص الرجاء وقال: لا تضر مع الإسلام معصية، وهؤلاء هم المرجئة، يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف ويقولون: أنت مؤمن اعمل ما شئت، لا يضرك مع الإيمان معصية. وطائفة أخرى غلبوا نصوص التخويف والزجر وقالوا: إن فاعل الكبائر مخلد في نار جهنم أبدا، ولو كان مؤمن ولو كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج. وهؤلاء هم الوعيدية من المعتزلة والخوارج، قالوا: الإنسان إذا فعل كبيرة كقتل نفسه مثلا أو قتل نفس غيره أو زنى أو سرق فهو خالد مخلد في نار جهنم. وكل هؤلاء جانب الصواب، لا الأولون ولا هؤلاء، وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا: نأخذ بالنصوص كلها، لأن الشريعة شريعة واحدة صادرة من واحد هو الله عز وجل، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكمل بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، يعني يأتي نص عام يأتي نص عام ونص خاص، يجب أن نحمل العام على الخاص ونخصصه به، ويأتي نص مطلق ونص مقيد، يجب أن نحمل المطلق على المقيد، لأن الشريعة واحدة والمشرع واحد، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نأخذ بجانب دون الآخر. وبناء على هذا يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة، فيقال إنه ورد في الحديث، ورد في القرآن أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه خمس عقوبات: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عندما تقرأ هذه الآية تقول إن قاتلا مؤمن عمدا مخلد في النار ولا يمكن يخرج منها، لأن الله قال ولعنه وغضب عليه، غضب الله عليه ولعنه، ومن لعنه الله معناه طرده وأبعده عن رحمته، وهذا يقتضي أن لا يمكن أن يخرج من النار إلى الجنة. وكذلك ما أشار إليه السائل في من قتل نفسه أنه خالدا مخلدا أبدا، صرح بالتأبيد، وهذا يقتضي أن لا يخرج منها، لأن هذا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وخبر الرسول صدق، ولا يمكن أن يعتريه الكذب، ولا يمكن أن يتخلف مدلوله. ولهذا نقول هذه الأشياء تكون سببا، قتل النفس سبب للخلود المؤبد في نار جهنم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك مانع يمنع من الخلود دلت عليه النصوص، وهو أن الإنسان إذا كان معه شيء من الإيمان ولو أدنى أدنى أدنى مثقال من إيمان فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فنحمل هذه النصوص على هذه النصوص ونقول هذه جاءت هكذا عامة، يعني نصوص الوعيد من أجل التنفير من هذا العمل والهروب منه، ولكن ليس هناك خلود مؤبد إلا للكافرين. هذا وجه. الوجه الثاني أن بعض العلماء يقول هذه النصوص على ظاهرها، وذلك أنه قد يصاب الذي يقتل نفسه بالانسلاخ من الإيمان فيكون حين قتل نفسه غير مؤمن، وإذا كان غير مؤمن فهو إيش؟ كافر، خالف النار، لأنه مثلا إذا نحر نفسه لأي سبب لا بد أن يكون لسبب، إن كان مجنونا فلا شيء عليه ما في أشكال، وإن كان عاقلا فلا بد أن يكون سبب. السبب هو أنه يستريح منها من الضائقة التي علمت به. ومن زعم أنه إذا قتل نفسه نجا من الضائقة التي ألمت به فقد أنكر البعث وأنكر عقوبة الآخرة، وإذا أنكر البعث وعقوبة الآخرة صار بذلك كافرا فيكون مستحقا للخلود المؤبد في النار، لأنه ليس من المعقول أن شخصا يعدم نفسه يعدم نفسه فيستريح مما هو فيه إلا لظنه أنه ينتقل إلى ما هو أريح له، ولا يمكن أن يكون أريح له وقد قتل نفسه، فيكون هذا شاكا ومترددا أو جاحدا لعذاب الآخرة، وبذلك يكون كافرا. وعلى كل حال المهم أنه يجب أن نعلم أن الكتاب والسنة صدرت من عند الله وحده، منها ما هو من كلامه جل وعلا في القرآن، ومنها ما هو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن بعضها يقيد بعضها ويخصص بعضها ولا تناقض فيها. نعم الترحم عليه، نعم نترحم عليه، نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه ليس بكافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا شيخنا أسأل الله العلي العظيم أن يمد في عمرك على طاعته وإياكم جميعا، نرجو منك إعراب هذا الحديث بارك الله فيك، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. ها طيب، إعراب لا نافي ويقبل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والاسم الكريم الله فاعل يقبل، وصلاة مفعول يقبل، وصلاة مضاف وأحد مضاف إليه، وأحد مضاف والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع، وإذا ظرف للزمان، وأحدث فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، وحتى حرف غاية، ويتوضأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. هذا إعراب الحديث. أما معناه فهو أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إذا الصلاة من الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر أو أكبر أو أصغر فقط أصغر أو أكبر لا أصغر أصغر لقوله حتى يتوضأ، ولو كان أكبر لقال حتى يغتسل. لا يقبل صلاة الإنسان إذا أحدث حتى يتوضأ. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الناس والجاهل والذاكر والعالم. فلو أن الإنسان أحدث ثم صلى ناسا أنه أحدث وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ولو صلى الإنسان وهو محدث لكنه جاهل بالحدث، مثل أن يأكل لحم إبل ولا يدري أنه لحم إبل، ثم يقوم ويصلي ثم يخبر بأنه لحم إبل، فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشكو يا الشيخ كثير من الإخوة بأن الأم إذا ما ارتاحت مع الزوجة، زوجة الإبن، أقول يشكو كثير من الإخوة أن الأم قد لا تحب زوجة الإبن، والإبن يكون تعلق بها وحبها فتأمره بطلاقها، وكذلك قد يكون من الأب. هل إذا ما أجاب ما يريدون يعتبر هذا عقوق لهما؟ ويسأل يقول بعض النساء يكون عندها غيرة إذا أحب ولدها زوجته فتأمره بطلاقها، أو الأب أيضا يأمر الابن بالطلاق، فهل يلزم الابن طاعتهما؟ الجواب لا يلزمه أن يطيعهما، لأن هذه تتعلق بالرغبة الخاصة بالإنسان، ولا يلزمه أن يقبل ما فرضه ما أمره والداه به من مفارقة الزوجة. كما لو قال لا تأكل هذا الطعام، لا تأكل اللحم، لا تأكل الرز، لا تأكل الشيء الفلاني وهو مما يشتهيه، فلازمه طاعتهما لأنه لا مصلحة لهما في ذلك، وفيه ضرر عليه بفوات محبوبه. فكذلك هنا إذا قال طلق زوجتك لازمه طلاقها، إلا بسبب شرعي معلوم يقر به الزوج فهنا يلزمه، لا من أجل أمره ما يلزم حتى وإن لم يكن يأمره بذلك. فربما يورد مورد علينا قصة عبد الله بن عمر مع عمر رضي الله عنه، حيث أمره أي أمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يطلقها. والجواب عن هذا أن هذا الإيراد أورد على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام المشهور، حيث سأله سائل فقال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال لا تطلقها، فأورد عليه حديث عمر، فقال له الإمام أحمد جوابا سديدا، قال هل أبوك عمر؟ هل أبوك مثل عمر لا يأمر إلا بشيء لا بد منه؟ والجواب نعم أو لا. لا، إذا كان الجواب لا فلا يصح القياس. وعلى الوالدين أن يتقي الله عز وجل وأن لا يفرق بين الرجل وزوجه فيكونان مثل السحرة الذين يتعلمون من الشياطين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولكن في مثل هذه الحال إذا رأى الابن أنها لا تستقيم الحال إذا كان في بيت واحد، يعني قد تتعب الزوجة من الأم في البيت الواحد، ففي هذا الحال يخرج من البيت هو وزوجته وينفردان عن الأم. قد يقول لا ترضى الأم أن أنفرد بزوجتي في بيت آخر، نقول وإن لم ترضى، فيقال لها إما أن تحسن العشرة وإما أن أخرج، لا يمكنها. ولكن مع ذلك لا يظن الظان أننا نرجح في هذا الحال جانب الزوجة، يعني لو فرض أن الزوجة تسيء إلى الأم فإن الواجب على الزوج أن ينهاها وأن يؤدبها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الأخوة والإخوان في المنطقة الشرقية يسلمون عليك. عليك وعليكم السلام. وبشرك يا شيخ بأن بمثل هذه المجالس تم نفع كبير وخير كثير للناس عموما. نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نسأل الله. وسؤالي هو أنه يوجد في بعض مناطق أعمال الشركات نقاط تفتيش يستخدم فيها الكلاب المدربة فتدخل في مقدمة السيارة اللي هي الغمارة ثم يبدأ بالشم واللحس، فماذا على صاحب السيارة من حيث نجاسة المقاعد والأماكن التي شمها؟ وجزاكم الله كل خير. أما الشم فإنه لا يضر لأنه لا ينفصل من الكلب ريق، وأما اللحس فسينفصل منه ريق، وإذا كان ثيابا أو شبهها فإنه يغسل 7 مرات، ولا نقول احتها بالتراب لأنه ربما يضره، لكن نقول يستعمل عن التراب صابون أو شبه من المزيل ويكفي. ولكن لا أدري لماذا يرسمون الكلاب على السيارات. المناطق تكون مناطق محظورة صناعية يعني معامل وكذا، فخوفا من يعني دخول بعض متفجرات وكذا فتجعل هذه فتشم أو تلحس الدركسون ومقدمة السيارة، فكيف يعني يتم؟ وكما قلت لك ولو حصل في مثل هذا أن اللي يعتاد الدخول أنه يجعل بلاستيك يلفه على علشان إذا انتهى انتهت العملية يلقي هذا البلاستيك. هي عموما تكون عشوائية فهي ليست كل يوم وإنما تأتي من وقت لآخر. فيصعب يعني إذا كما قلت لك يوصل بماء وصابون وشبه، يعني توقف السيارة ثم إذا تعدى بس لا يمسها، لا يمس الذي لحسه الكلب ويده رطبة، لأنه لو لمسه ويده رطبة تنجست اليد. ولكن بعازل مثلا يجعل لا بس بعازل ما يكون النجاسة حتى يتقدم وتيسر له فعل ذلك. نعم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. شيخ، عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن، يقوم التاجر بعرض بضاعة ويجعل هناك أساليب مغرية يعني شراء هذه البضاعة، فيوزع كوبونات لسحب على جائزة مقدمة من هذا التاجر، ولكل شخص كوبون على حسب قيمة الشراء التي يشتريها. يشتري بـ10 يأخذ كوبون، 10 دنانير كوبون، 20 دينار كوبونين، 1000 دينار 100 كوبون، وهكذا، وكل مشتري يأخذ كوبون، ثم تسحب قرعة بعد فترة، والجائز والذي يخرج اسمه يفوز بالجائزة، والذي ما فاز ما يأخذ الجائزة. فما أدري ما حكم هذا النوع من البيع؟ جزاك الله خير. هذا النوع من البيوع نخاطب به البائع والمشتري. البائع نقول هل أنت ترفع السعر، سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أو لا؟ إن كان يرفع السعر فإنه لا يجوز، لأنه إذا رفع السعر واشترى الناس منه صاروا إما غارمين وإما غانمين، يعني إما رابحين أو خسرانين. مثلا هذه السلعة في السوق تساوي 10، هو جعلها بـ12 من أجل الجائزة، هذا لا يجوز، لأن المشتري بـ12 إما أن يخسر الزائد على 10 وإما أن يربح أضعاف المضاعف، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم. هذه واحدة. فإذا قال البائع أنا بيع بسأل الناس لا أزيد ولا أنقص، نتجه الآن إلى المشتري، نقول هل أنت اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها وأنك مشتريها سواء كان فيها جائزة أم لا، أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط؟ إن قال الأول قلنا لا بأس تشتري من هذا أو من هذا، لأنك الآن ما دام السعر مثل السوق وأنت مشتري لحاجة فأنت إما غانم وإما سالم ولا في شيء. وأما إذا قال لا أنا أشتري لعل لا أريد السلع وليس لي فيها غرض، من فضلك لكن أشتري لعلي أحصل على الجائزة، قلنا هذا من إضاعة المال